على الكوف ولا لماذا من اللي بيمشي على طول؟ إذا بيمشي ما عليه يكفي الطواف الأول يكفي؟ إينا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا إلى قوله قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربك وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطالون في البنيان، ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد استمعنا إلى آيات كريمة من كلام ربنا تبارك وتعالى ذكرت صفات المؤمنين الذين لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. هذه الآيات هي قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفات العظيمة التي يكون بها الفلاح ويكون بها إرث الفردوس وهو أعلى درجات الجنة هي أولا الإيمان. والإيمان ليس مجرد الاعتراف بالله سبحانه وتعالى، بل هو ذلك مع القبول والإذعان لشرائع الله تبارك وتعالى. فمن آمن بوجود الله ولكنه لم يقبل ولم يذعن لشريعة الله فإنه ليس بمؤمن. أما الصفة الثانية فهي قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. في صلاتهم، صلاة مفرد مضاف يشمل جميع الصلوات الفرض والنفل، لا يختص بالفريضة ولا بالنافلة. والخشوع كما قال أهل العلم هو سكون القلب وطمأنينته بحيث يظهر ذلك على الجوارح، أي أن يكون القلب ساكنا مطمئنا لا يفكر ولا يلتفت لشيء لا يتعلق بصلاته، ثم يظهر أثر ذلك الخشوع القلبي على الأطراف بحيث تخشع الأطراف ولا تتحرك إلا فيما فيه مصلحة الصلاة. ومن الخشوع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان بصره إلى السماء، لا حال الدعاء في القنوت ولا حال الرفع من الركوع ولا حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهدين، لأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فاشتد قوله في ذلك حتى قال حتى قال صلى الله عليه وسلم: لينتهن عن ذلك أو لا ترجع إليهم. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبصارهم إذا رفعوها إلى السماء في الصلاة لا ترجع إليه، وهذا يدل على أن هذا من الأمور المحرمة، بل إنه على القواعد المعروفة عند أهل العلم يكون من كبائر الذنوب. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد. ونحن نشاهدون في هذا المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، نشاهد من الناس من يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لا سيما في دعاء القنوت، وهذا حرام عليهم ولا يجوز، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم توعدهم بأن الله تعالى يعمي أبصارهم حتى لا ترجع إليهم. فعلى المؤمن أن ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وغيره. وبهذه المناسبة فإنه يطيب لي أن أسوق صفة الصلاة على وجه مختصر، فأقول: إذا توضأ الإنسان وارتفع حدثه فإنه يصلي على الصفة التالية: يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، ومع هذه التكبيرة يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كل ذلك ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح بالاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأي استفتاح استفتح مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه. وأصح ما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. فقلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح حديث ورد في الاستفتاح، وإن استفتح بغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، ومنه قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة. هذه السورة تكون طويلة في الفجر وتكون قصيرة في المغرب، وتكون بين ذلك فيما عداهما. ثم بعد هذا يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويكبر للركوع، فيركع ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمد ظهره مستويا رأسه لظهره. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. ويقول في هذا الركوع: سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، رافعا يديه حتى يكون حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وبعد قيامه وانتصابه يقول: ربنا ولك الحمد. وإذا كان مأموما فإنه يقول في رفعه: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. ثم يقول في حال قيامه: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي هذا القيام يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره كما وضعهما قبل الركوع. وأما من قال إنه يرسلهما فإنه ليس لديه حجة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل السنة أن يضعهما كما وضعهما قبل الركوع، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا عام في جميع الحالات، ويستثنى منه ما استثنته السنة، وذلك حال السجود، فإن اليدين يوضعان على الأرض، وحال الجلوس فإنهما يوضعان على الفخذين، وحال الركوع فإنهما يوضعان على الركبتين. ويبقى ما سوى هذه الأحوال الثلاث يبقى على العموم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. واعلم أنه يجوز أن يقول الإنسان: ربنا ولك الحمد، وأن يقول: ربنا لك الحمد بدون واو، وأن يقول: اللهم ربنا لك الحمد، وأن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصفات الأربع جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ساجدا، يكبر من القيام ساجدا على سبعة أعظم. وفي هذا التكبير لا يرفع يديه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما حين ذكر المواضع التي يرفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. فيسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف، وعلى الكفين، وعلى الركبتين، وعلى أطراف القدمين. وفي حال هويه إلى السجود يقدم ركبتيه ثم يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يفرك كما يفرك البعير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد أن يبرك كما يبرك البعير، أي على صفة بروك البعير، وبروك البعير يقدم يديه قبل رجليه. وهنا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، حتى نقول إن ذلك نهي عن تقديم الركبتين، ولكنه قال كما يبرك البعير، فالنهي عن الصفة وليس عن العضو المسجود عليه. ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذا حتى يكون هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه موافقا لحديث وائل بن حجر الدال على أن الركبتين تقدمان حال السجود. ولكن من كان عاجزا أو كان في ركبتيه وجع أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يقدم يديه قبل ركبتيه. وفي هذا السجود ينبغي أن يجعل يديه إما حذو منكبيه، وإما أن يقدمهما حتى تكون الجبهة والأنف بينهما. وأما بالنسبة إلى ظهره فإنه لا يمده، ولكنه يرفعه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه، ويضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرق بينهما. وأما من قال من أهل العلم إنه يفرق بين القدمين حال السجود بمقدار شبر، فإني لا أعلم في ذلك سنة، بل ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فوجدته ساجدا، قالت فوقعت يدي على قدميه. ومن المعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان بعضهما مضموما إلى بعض. وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة رضي الله عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يضم إحدى رجليه إلى الأخرى في حال السجود، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا مما جاءت به السنة. وإذا طال الركوع والسجود فإنه يكثر في الركوع من الثناء والتعظيم من تعظيم الله عز وجل، ويكثر في السجود من الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله تعالى في حال السجود. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والدعاء هنا وفي غيره من الأماكن التي يشرع فيها في الصلاة ينبغي أن يحافظ الإنسان فيه على الوارد، وإذا فعل الوارد فله أن يدعو بما أحب، فيدعو لنفسه ويدعو لوالديه في الفريضة وفي النافلة أيضا، ويدعو لمن أحب من المسلمين، ويدعو أيضا بما شاء من أمور الدنيا والدين والآخرة. ولا تبطل الصلاة إذا دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حين ذكر التشهد قال ثم ليتفير من الدعاء ما شاء. وبعد السجدة يقوم مكبرا من السجود ولا يرفع يديه، ويجلس بين السجدتين مفترشا، أي جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى إلى جنبه، أي ناصبا القدم لا الساق والفخذ، فينصب الرجل اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض. أما اليدان فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليسرى ويقبض منها الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإبهام عليها ويشير بالسبابة كلما دعا فيقول مثلا رب اغفرني فيرفع أصبعه وارحمني فيرفع أصبعه وهكذا كلما دعا يحركها إشارة إلى علو الباري جل وعلا الذي دعاه. أما اليسرى فإن فيها صفتين، الصفة الأولى أن يلقمها ركبته، والصفة الثانية أن يضعها مبسوطة على فخذه، كلتا الصفتين جائزة. ويقول في هذا الجلوس رب اغفر لي وارحمني وعافني واذكرني وارزقني، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يكمل صلاته على صفة الركعة الأولى التي ذكرناها، إلا أنه لا يستفتح فيها لأن الاستفتاح محله في أول ركعة، ولهذا يسمى استفتاحا لأنها تفتتح به الصلاة. وأما التعوذ في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة فإن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من يرى أنه يتعوذ بناء على أن قراءة الصلاة كل ركعة مستقلة عن الأخرى، ومنهم من يرى أنه يكفيه التعوذ الأول لأن الصلاة قراءتها واحدة في جميع الركعات. وعلى كل حال فإنني لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين، ولكن إذا تعود في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج عليه، وإن ترك فلا حرج عليه. ثم يجلس للتشهد بعد الركعتين، فيجلس مفترشا كما يجلس في الجلسة بين السجدتين، ويقرأ التحيات. إن قرأ التحيات بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو بما ورد عن ابن عباس فيما روياه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك جائز، لأن الصواب من أقوال أهل العلم أن ما وردت به السنة مختلفا فإنه يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة، لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة على وجهيها أو وجوهها. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن ترد السنة مختلفة في بعض الأمور في صفاتها، قلنا الحكمة والله أعلم هو أولا أن لا يحصل الملل للمتعبد، لأنه إذا بقي على شيء واحد قد يلحقه الملل في ذلك، ومنها أنه يكون أخف في بعض الأحيان، لأن بعض الصفات من الوارد في العبادات يكون أخف من بعض في بعض الأحيان، فيكون في ذلك مراعاة التخفيف على العباد. وأنا أضرب لهذا مثلا بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، فقد ورد أن الإنسان يسبح ويحمد ويكبر 33 حتى يبلغ من مجموعها 99، ويختم بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد أيضا صفة أخرى وهو أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، ولا ريب أن هذه الصفة الأخيرة أخف على المكلف من الصفة الأولى. هذه حكمتان من الحكم. أيضا أن الإنسان إذا نوع العبادات فإنه يكون أحذر لقلبه، لأنه إذا اتخذ عبادة واحدة دائمة فقد يفعلها بصفة أوتوماتيكية لا يحس بها، ولكنها لأنها عادته. لكن إذا كان يراعي الصفات المختلفة الواردة فإنه بذلك يكون أحضر لقلبه وأجمع. هذه بعض حكم من حكم الاختلاف الصفات في العبادات، أرجع إلى صفة الصلاة فأقول إذا تشهد الإنسان بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإذا تشهد بما رواه ابن عباس فحسن، ولكن الذي ينبغي أن يفعل هذا مرة وهذا مرة ليأتي بالسنة على وجهيها. ثم إذا كان في ثلاثية أو رباعية فإنه ينهض بعد التشهد الأول ليكمل صلاته، وإن كان في غير ثلاثية أو رباعية وهي الصلاة الثنائية مفروضة كانت كالفجر والصلاة المقصورة للمسافر فإنه يتم التشهد ويسلم. وكذلك أيضا السنن فإن الإنسان يقتصر فيها على ركعتين ويسلم من ركعتين لا سيما في صلاة الليل، فإن الواجب أن يقتصر فيها الإنسان على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وقال الإمام أحمد إنه إذا قام إلى ثالثة ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، يعني أنه إذا لم يرجع فإن صلاته تبطل. وبهذا نعرف أنه إذا أخطأ الإمام في التراويح وقام إلى الثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع متى ذكر، سواء ذكر قبل القراءة أو في أثناء القراءة أو في الركوع أو بعد الركوع، يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. فإن تعمد المضي في الثالثة عامدا ولو كملها رابعة فإن صلاته تبطل لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا في غير الوتر. أما الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس ولم يجلس إلا في آخره، وأوتر بسبع ولم يجلس إلا في آخره، وأوتر بتسع فجلس في الثامنة فتشهد ثم قام فأتى بالتاسعة وسلم. وينبغي للمرء أن لا يترك الدعاء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، حيث أمر أن يتعود الإنسان في التشهد الأخير من أربع، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى وجوب التعود من هذه الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن التعود منها أمر مهم لا ينبغي للإنسان أن يدعه. ثم بعد أن يكمل التشهد الأخير يسلم، ولكن ينبغي أن يعرف أن في الجلوس للتشهد فرقا بين الأول والثاني إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، فإنه إذا كانت الصلاة ذات تشهدين مثل المغرب والرباعية فإنه يجلس للتشهد الأول مفترشا ويجلس للتشهد الأخير متوركا. والتورك أن يجلس الإنسان على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى لأجل أن يمكن مقعدته من الأرض، ولأجل الفرق في الجلوس بين التشهدين الأول والثاني. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ثم يستغفر ثلاثا. والحكمة من الاستغفار بعد الصلاة لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل بسطها. بعد هذه الصفة الموجزة للصلاة نرجع إلى ما نحن بصدده من شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة هي الساعة الكبرى التي تقوم فيها القيامة وتعاد فيها الأرواح إلى الأجساد، هذه لا يعلم أحد متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى أنه يعلمها فهو كافر بالله، ومن صدقه في ذلك فهو كافر بالله، ومن شك في خبره ولم يكذب فهو كافر بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. ويقول في آية أخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. فالمهم أن علم الساعة عند الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسول البشري، وهذا جبريل أفضل الرسول الملكي، ومع ذلك كل منهما لا يعلم عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إذا كنت تجهل أنت أيها السائل فأنا كذلك أجهلها، ولا يعلم متى تكون الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الساعة الصغرى، الساعة الصغرى وهي ساعة موت الإنسان، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان المرء لا يعلم في أي أرض يموت، مع أن تجوله في الأرض يكون باختياره، فما بالك بزمن موته، أي أن من لا يعلم مكان موته فهو أولى أن لا يعلم زمنه، لأن المكان قد يختار الإنسان مكانا يذهب إليه، ومع ذلك فإنه لا يدري أين يموت. فإذا كان هذا في المكان الذي للإنسان الاختيار في التجول فيه، فإن الزمن الذي لا اختيار للمرء فيه يكون جهله من باب أولى، فلا يعلم أحد متى يموت إلا الله. ولكن جبريل صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة، أي عن علاماتها وأشراطها، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلامات، فقال: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها كما في صحيح البخاري، وربتها أيضا كما في الصحيحين، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين يعودان إلى أمرين: أحدهما أن ترى المماليك الأرقى يكونون ملوكا، يكونون هم الملوك، وكذلك أيضا ترى الفقراء يكونون هم الأغنياء الذين يتطاولون في البنيان، وكذلك أيضا ترى السفلة رؤساء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل: متى تكون الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: ما ضيع الأمانة؟ أو كما قال الأعرابي نسيت، قال: إذا وكل الأمر أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا وسد الأمر وكانت الأمور إلى غير من لا يستحقها، إما لعدم أمانته أو لضعفه وعدم قوته، فانتظر الساعة. الحديث في الحقيقة حديث جبريل هذا وحديث هذا العربي يتطابقان تماما، إلا المعنى أهل الخلوة عليها لمن ليس أهلا. وفي قوله أن تلد الأمة الرابعة، وفي قوله أن تلد الأمة ربها معنى لأهل، منهم من قال إن معناه أن الملوك يتثرون الإمة فيلدن أبناء الملوك، فهذا معنى الأمة ربها أي مالكها أو ربتها أي سيدتها. ومنهم من يقول إن المراد بالأمة هنا الجنس لا الشخص، والمعنى أن أبناء الإماء يكونون ملوكا. وعلى كل حال فمعنى الحديث أن الأراذل من الناس والسلف والسفلة منهم يكونون هم الأعلون إما بالملكية وإما بالتطاول في البنيان والغنى وإما بتولي الأمور، والله تعالى هو المستعان. والمهم أن الأمور إذا بدأت تتردى من سيء إلى أسوأ فإن ذلك دليل على قرب الساعة، والله أعلم. ما جاء الصبر على العطوة الشمس وحنا رياض ما عزل لا كلنا ولا شربنا من ثم نصيام الليل، هل يجب علينا قضاه ولا لا؟ هذا ورد الأسئلة كثير، ورد الأسئلة إن زبر طال عمرك كلم فأرجو وين هذا؟ وين المطرفون؟ كلم ابدأ بالأسئلة وابدأ بسؤال الله الآن إلى دور الأسئلة. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه الذهب بالذهب مثلا بمثل مثلا بمثل سواء بسواء؟ فاليوم المتبع عند الصائغ أنه يأخذ الذهب المستعمل مثلا سعر الجرام 30 ريال ويبيع سعر الذهب الجديد بسعر الجرام 40 ريال، فما حكم هذا؟ حكم هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئا بذهب طيب وتعطي الفرق، هذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، لا تفعل، عين الربا عين الربا. فبين رسول عليه الصلاة والسلام أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا، وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح، فقال: بع الجمع بالدراهم. والجمع التمر الرديء المجموع من أشكال متنوعة، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم شيئا طيبا. وعلى هذا فنقول: إذا كان عند المرأة ذهب رديء أو ذهب مسكن أو ذهب ترك الناس لبسه، فإنها تبيع في السوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا كثاره. هذه هي الطريق التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. إن صيام هذه السنة لم يعلم به إلا من الصباح، فأمسكنا ولم ندق شيء ولم ندق شيئا فأمسكنا ولم ندق شيئا فهل هذا الصيام صحيح أم لا؟ هذا السؤال ورد عنه أسئلة كثيرة، وهو أن كثيرا من الناس لم يعلموا بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر لتأخر إعلانه، فنقول في الجواب على هذا: لا يخلو الإنسان من حالين، إما أن يكون قد نام على أنه إن كان غدا من رمضان فإنه صائم، فهذا لا شيء عليه، يكون صومه صحيحا ولا شيء عليه، لا قضاء عليه. فإذا قال قائل: هذه نية معلقة غير جازمة، والعبادات لا بد أن يكون جازما فيها، قلنا: لكن هذه النية المعلقة هي منتهى استطاعة المرء، فإن الناس تأخروا في النوم إلى ما بعد نصف الليل، ولكنه لما لم يعلن الخبر ناموا وهم على نية أنه إن كان من رمضان فهم صائمون، فهذا هو منتهى قدرة الإنسان. وتعليق العبادات أمر جاءت به السنة، فإن ضباعة بنت الزبير كانت شاكية مريضة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لك على ربك ما استثنيت. فإذا قال قائل: هذا تعليق فسخ وليس تعليق إيجاد، قلنا: ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما استثنيت، وعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدل على صحة مثل هذه النية المعلقة. أما إذا كان الإنسان نام وهو على غير نية، لأنه أيس من أن يكون الليلة من أن تكون الليلة من رمضان، أو أنه ما طرأ على باله شيء ثم لم يعلم بالشهر إلا بعد طلوع الفجر، فإن جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه الإمساك والقضاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء عليه، ولكن من قضى اتباعا لقول أكثر أهل العلم فإنه لا حرج عليه في ذلك. فخلاصة الجواب لك يا أخي أنك إن قضيت يوما فلا حرج عليك في هذا، وتبرأ به ذمتك يقينا، والخطف في ذلك يسير. وما ضرر أحسن أخي الأحسن تقضي. يقول السائل: هل يجوز أن يدعى للوالدين في الصلاة المفروضة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يدعو لوالديه ولنفسه ولغيره من المسلمين في الصلاة المفروضة والنافلة، لكن الأولى كما قلت أن يحافظ على الدعاء الوارد، فإذا أحب أن يزيد ويدعو بما شاء فلا حرج عليه. تقول السائل: أنا شخص قد ساهمت في إحدى المصانع المنتجة للإسمنت، وسلمت المبلغ الذي ساهمت به في طريقة البنك، واستلمت الربح من طريقة البيع فما حكم ذلك؟ إذا كانت الدراهم تأتي من طريق البنك وهذه الشركة المساهمة ليست تأخذ الربا ولا تدفعه فإن مشاركتك فيها لا بأس بها وإتيان الربح عن طريق البنك لا يضر لأن البنك طريق وليس له تأثير في هذا الربح. يقول السائل قلتم وصفكم الله إن الدين لا يصرف الزكاة فهل معنى هذا أن يزكي المال مرتين من المدين والدائن؟ يزكي المال فهل معنى هذا أن يزكي المال مرتين من المدين والدائن؟ نعم نقول إن الدين لا يمنع الزكاة وذلك لأن الزكاة واجبة في المال وليست في الذمة والدين واجب في الذمة وليس في المال ويدل لذلك أن المدين يتصرف بهذا المال كما يريد وأنه لو تلف هذا المال لم يسقط الدين ولو كان الدين واجبا فيه ما أمكنه أن يتصرف فيه كما يشاء ولا كان إذا تلف سقط الدين وأما وجوب الزكاة على من له الدين فإن نقول إن الأموال التي تضاف إلى الإنسان وتكون في ملكه وتورث بعده إما أعيان وإما ديون ولو قلنا بأن الدين لا تجب فيه الزكاة لأخذنا كثيرا من الزكاة التي تجب على الأغنياء لأن الأغنياء غالبهم يتجرون بالمقابضة وبالمداينة فلو قلنا بأن الدين ليس فيه زكاة لكان في ذلك خلل كبير في إيجاب الزكاة على المسلمين وهنا لم نوجب في المال الواحد زكاتين لأن المال الذي عند المدين هو ملكه فتجب عليه زكاة وأما المال الذي هو الدين فإنه في ذمة المدين مقدرا فأوجبنا الزكاة في هذا المال الذي في الذمة لا في هذا المال الذي في يد المدين. فتكون له نافلة ولهم فريضة. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك قلنا هذه دعوى لا دليل عليه لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وأنه قد وقع عليه في هذا الأمر قصة وهو أنه شرع ذات يوم في قراءة البقرة لأجل أن يصلي به فانصرف رجل من المسلمين وأتم الصلاة لوحده ثم ارتفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم على معاذ حتى قال له أفتان أنت فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به وإذا تنازلنا وقلنا فرضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به والله تعالى لا يقر أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ ولهذا لما كان المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم أبانه الله عز وجل فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الله تبارك وتعالى للأمور على جوازها كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فاستدل بجواز العزل على أن ذلك كان وقت نزول القرآن ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يقول السائل ما هي السنة التي يلزم بها المسافر؟ كلمة يلزم مع قوله ما هي السنة توجب عندي إشكالا، لأنه إن أراد بالسنة المعنى المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يشمل الواجب والمستحب فهذا له جواب، وإن أراد بالسنة التطوع الذي هو اصطلاح أهل العلم ولا سيما المتأخرون منهم فإن له جواب. فإن كان يريد الأول السنة الشاملة للواجب والمستحب فإن السنة في حق المسافر بالنسبة للصلاة أن يصليها قصرا إذا كانت رباعية، فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين، إلا أن يصلي خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو أدركه في أثناء الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يكون مع الإمام فيصلي أربعا فقال: تلك هي السنة. وعلى هذا فنقول السنة في حق المسافر بالنسبة للقصر أن يصلي الرباعية ركعتين. وأما بالنسبة للجمع فإن السنة ألا يجمع إلا إذا كان في ذلك دفع حاجة، يعني إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون سائرا في الطريق ويحب أن ينزل مرة واحدة فيجمع الأولى إلى الثانية، أو يكون نازلا وسيمشي فيحب أن يجمع الثانية إلى الأولى، فهذا يكون من السنة أن يجمع إذا كان ذلك أرفق به. أما إذا لم يكن هناك رفق به وأن الأمر عنده سواء فإنه إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع، وعدم الجمع أولى. ولكن إذا كان المسافر في بلد وكان من أهل الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة فيصلي في المسجد مع المسلمين إتماما ولا يجمع، إلا إذا كان يريد أن يسافر إذا صلى فلو أن يجمع فيصلي الظهر مع الإمام أربعا ثم يصلي العصر ركعتين ثم يمشي. أما إذا كان يريد بالسنة التطوع فإن من تدبر السنة تبين له أن جميع التطوعات من السنن تفعل في حال السفر إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن السنة عدم فعلها. وأما سنة الفجر راتبة الفجر فإنها سنة للمسافر وغير المسافر، وكذلك الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وغيرها من صلاة التطوع، فقد بقيت مشروعيتها للمسافر كما هي للمقيم إلا الرواتب الثلاث التي ذكرت، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة عدم فعلها. يقول السائل: يقول بعض العلماء أن ركعتي الإحرام بدعة، فهل هذا صحيح أم لا؟ نعم، ركعتي الإحرام أو ركعتا الإحرام، يعني أن يصلي الإنسان ركعتين من أجل الإحرام هذه لا أصل لها من السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح، فإنه ليس للإحرام صلاة تخصه. لو أن الإنسان اغتسل ولبس ثوب الإحرام وقال لبيك لكان إحرامه صحيحا غير ناقص، ولكن إذا كان الإنسان في الميقات وكان وقت صلاة فريضة فإن الأفضل أن يؤخر الإحرام حتى يصلي هذه الفريضة ثم ينوي بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل جبر صلاة أي صلاة مفروضة أما أن يتعمد أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام فإن هذا لم ترد به السنة. ولكن بعض أهل العلم قال إنه إذا تطهر اغتسل وتوضأ فإنه قد ثبت مشروعية سنة الوضوء، فيصلي ركعتين ينوي بهما صلاة الطهارة لا صلاة الإحرام، ثم يحرم بعدهما فيكون حينئذ أحرم بعد صلاة مشروعة. وأما أن هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد، فمن قال إنها بدعة فإن قوله صواب، ولكن ينبغي أن يبين للناس ما هي السنة حتى لا ينفر الناس مما يقول. نعم. يقول السائل: هل يجوز دخول مكة من غير إحرام لغير أهلها؟ وإذا دخلها إنسان بغير نية عمرة ثم أراد أن يعتمر فماذا يفعل؟ نقول: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن أدى واجب العمرة والحج، فإذا أديت الفريضة فإنه لا يجب عليك بعدها حج ولا عمرة إلا بالنذر، إن نذرت أن تحج أو تعتمر وجب عليك الوفاء بالنذر، وإلا فإن الواجب قد سقط بأول مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل الحج في كل عام؟ قال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وقول بعض العوام إنك إذا غبت عن مكة 40 يوما وجب عليك ألا تدخل إلا محرما، فهذا لا أصل له، فأنت إذا أديت الواجب في العمر والحج في أول عمرك وبقيت عن مكة 40 سنة ثم قدمت إليها لم يجب عليك أن تحرم لا بحج ولا بعمرة إلا أن تشاء، ولكن الأفضل ألا تدخل إلا محرما بحج إن كان في وقت حج، أو بعمرة إن لم تكن في وقت حج. ومن دخل مكة وهو غير مريد للعمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر، وقلنا بمشروعية العمرة من مكة، فإنه يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل من غير التنعيم ويحرم من الحل، ثم يأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وتكون عمرة. يقول السائل: رجل جاء إلى مكة المكرمة للعمرة ومكث 3 أيام ثم أراد السفر قبل صلاة العصر، هل له أن يجمع العصر مع الظهر وهل يقصر أم لا؟ نعم، له أن يجمع العصر مع الظهر. إذا دخل مكة وبقي فيها 3 أيام أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 وأراد أن يسافر مثلا بعد الظهر وقال أريد أن أجمع العصر إلى الظهر لأستمر في السير، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فهذا الرجل نقول له لا بأس أن تقدم العصر وتصليها جمعا مع الظهر فتصليها 2 ركعات ثم تخرج مسافرا، ولكن لا تخرج حيث دخلت معتمرا إلا بعد أن تطوف للوداع آخر أمرك. يقول السائل: هل يجوز أخذ المصحف من الحرم وإرجاعه؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ مصحفا من الحرم يقرأ به في بيته ولا من غيره من المساجد، لأن المصاحف الموضوعة في المساجد سواء المسجد الحرام أو غير المصاحف الموضوعة فيها هي لعموم المسلمين، فإذا كانت لعموم المسلمين فإنه لا يجوز لك أن تأخذ مصحفا تقرأ به في بيتك وتختص به، بل الواجب أن تقرأ في المسجد إن أردت القراءة، وإذا انتهيت تبقي المصحف في المسجد وتشتري لك مصحفا تقرأ به في بيتك. يقول السائل: ما حكم الخيرة التي تعمل بين اسمي المرأة والرجل للزواج، وما الخيرة الشرعية؟ فيها من بعد سوب لهم هذه الخيرة ما علمت بها إلا من هذا السؤال، أنه إذا خطب رجل امرأة يخيرون بين اسميهما على كيفية لا أعلم، لأن ما علمت بهذا أنه يوجد إلا في هذا السؤال، ولعلهم يستقسمون بالأزلام كما يفعل الناس في الجاهلية، يجيب اسمه واسمه وشوف تطابقا ولا ما يتطابقا، إن تطابق الاسمان قبل وإلا فلا. لا شك أن هذا من أعمال الجاهلية وأنه حرام ولا يجوز، وقد قرنه الله تبارك وتعالى بالشرك. والخيرة الشرعية أنه إذا أراد أحد أن يخطب امرأة وتردد في الأمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول بعد ذلك: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بهذه المرأة خير لي في ديني ودنياي أو عاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن زواجي بهذه المرأة ليس خيرا لي في ذلك في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. تقول هذا إن ترجح عندك بعد ذلك أن تخطب فافعل، وإن صرفت عنها فاطلب غيرها، وإن بقيت مترددا فأعد الاستخارة مرة ثانية حتى يتبين لك أحد الأمرين، لأن الله تبارك وتعالى قد يؤخر اختيارك أو صرفك لحكمة يريدها. فأنت إلجأ إلى ربك كلما استخرت ولم يتبين لك الأمر، فأعد مرة أخرى حتى يتبين لك، إما الإقدام وإما الترك. هذه هي الخيرة الشرعية بالنسبة للزوج إذا خطب. بالنسبة للزوجة إذا خطبت ولم تعلم عن حال الزوج وترددت فيه، فإنها أيضا تستخير فتصلي ركعتين من غير الفريضة وتقول ما تقدم، ثم إن بدا لها أن تجيب الخاطب أجابت، وإن صرفت عنه فلتنصرف عنه، وإن بقت مترددة أعادت الاستخارة. وفي هذه المناسبة أقول وأكرر إنه يجب على من خطب منهم امرأتهم أن لا يتعجلوا في قبول الخاطب، وأن يبحثوا عنه بحثا دقيقا، وإذا كانوا يقدرون أن يجيبونه في خلال 10 أيام فليتأخروا 20 يوما أو 30 يوما أو أكثر، حتى يتبين لهم الرجل على حقيقته بيانا واضحا، لأنه في هذا الزمان اختلف الناس، فقد يتراءى لك أن هذا الرجل رجل رشيد صالح، ثم يتبين أنه غي فاسد والعياذ بالله. فلهذا نقول يجب أن يتأنى الناس في إجابة الخطاب حتى يظهر لهم الأمر تماما. وإذا كنا فيما سبق نسأل عن الرجل مرة، فيجب أن نسأل الآن عنه 10 مرات أو أكثر، لأنه من الناس الآن من زوج بحسن ظن فتبين أن الرجل لا يصلي، وأنه يشرب الخمر، وأنه يستهزئ بالدين، مع أن ظاهره أنه من حمولة طيبة، ولكن الأمور تخلف. لهذا يجب علينا أن نتخير لفتياتنا من نعلم أنه رجل صالح في دينه وخلقه حتى لا نقع في النار ثم بعد ذلك نندم على ما حصل. وكثير من النساء الآن يتمنين غاية الأمنية أنهن لم يتزوجن بمن تزوجوا به، ويتمنون الخلاص ويسعون له بكل طريق. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة في الأموال الآتية؟ أولا: المال الآتي عن طريق الفور في المسابقة. ثانيا: المكرمة أو الهبة المالية. ثالثا: الراتب الشهري الكبير الذي قدره 20,000 ريال. وإذا كان هذا جائز فهل إخراج الزكاة في حال قبضه للمال أم إذا حال عليه الحول؟ أما إذا كان المال قد أتى من طريق محرم فإن الواجب على المرء التخلص منه بدفعه إلى من هو له. يعني لو أن الإنسان أخذ المال برشوة، يعني أن شخصا من الناس أتى إليه من أجل أن ينهي حاجته لدى الدولة ولكنه لم يفعل إلا ببذل مال، فهذا المال محرم عليه ويجب عليه أن يرده إلى من أخذه منه لأنه أخذه بغير حق. أما إذا كان المال أتى بوجه محرم لكن برضا من صاحبه، كما لو كان المال قد أتى بطريق الربوي، فإنه يجب عليه أن يتصدق بهذا المال الربوي إذا لم يمكن رده إلى صاحبه، يتصدق به تخلصا منه لا تقربا إلى الله به. أما إذا أمكن أن يرده إلى صاحبه فإنه يجب عليه أن يرده إلى صاحبه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا كان المال أتى بصفة مكرمة أو مكرمة مالية كما يقول السائل، فإن هذا المال ينظر فيه، إن كان دراهم أو ذهبا أو فضة فإن الزكاة تجب فيه إذا تم عليه الحول. وأما إذا كان غير ذهب ولا فضة ولا دراهم من الأوراق فإنه لا زكاة فيه ما لم يكن الرجل الذي قبله قد أعده للتجارة، فإن قبله وأعده للتجارة وجب عليه زكاته زكاة تجارة زكاة عروض. كذلك أيضا الراتب الشهري الكبير والصغير تجب فيه الزكاة، إلا أنها لا تجب حتى يتم له حول، فإن أخرجه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه فيه. يقول السائل: صليت في المستشفى عدة أيام ورأيت أن المرضى وخصوصا المقعدين فهم لا يؤدون الصلوات، وذلك لعدم قدرتهم على الوضوء. والبعض لا يستطيع حتى التيمم، فهل تصح لهم الصلاة من دون وضوء ولا تيمم؟ وإذا كان التيمم واجبا في هذه الحالة فلماذا لا يعمم ذلك في المستشفيات؟ نقول إن المرضى يجب عليهم أن يؤدوا الصلاة على قدر استطاعتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويجب عليهم أن يصلوا بوضوء إن تمكنوا من ذلك، فإن لم يتمكنوا صلوا بالتيمم، فإن لم يتمكنوا حتى من التيمم فإنهم يصلون ولو بغير تيمم لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إنه يجب عليهم الصلاة على الترتيب الذي ذكرناه، قائما فقاعدا فعلى جنب، وتكون الصلاة بالإيمان. فإن لم يستطيعوا أن يوموا برؤوسهم أوموا بأعينهم عند بعض أهل العلم، فإن لم يستطيعوا ذلك أيضا صلوا بقلوبهم فيكبرون ويقرؤون ويكبرون للركوع وينونه بالقلب ويرفعون من الركوع بالنية، وهكذا بقية الأفعال ينونها بقلوبهم، لأن هذه هي قدرتهم. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وسواء صلوا بثياب طاهرة أو بثياب نجسة لا يستطيعون غسلها ولا خلعها، فإذا كان على المريض ثياب نجسة أو كان الفراش الذي تحته نجسا وهو لا يستطيع تطهير ذلك ولا التخلي منه، فإنه يصلي بحسب حاله. وقد سمعت أن بعض المرضى إذا كان ثيابه نجسة يقول لا أصلي حتى أشفى من المرض وأطهر ثيابي، وهذا حرام عليه، بل يجب عليه أن يصلي بهذه الثياب ولا إعادة عليه بعد ذلك، لأن صلاته هذه هي الصلاة المفروضة عليه بمقتضى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من قال من أهل العلم إن من عاجز أن يصلي بثوب طاهر وصلى بثوب نجس فإنه يصلي ويعيد، فإن هذا قول ضعيف بلا ريب، لأن الله لا يوجب على عباده عبادتين، بل العبادة مرة واحدة إلا إذا تكررت بنذر أو نحوه. فعلى هذا نقول من صلى بثياب نجسة أو على فراش نجس لا يستطيع التخلص منه فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يقول السائل ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟ أولا يجب علينا أن نعرف أنه ينبغي للداعي أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير الدعاء وأجمعه لمصالح الدنيا والآخرة. ولكن لا حرج أن يدعو الإنسان بما أحب لنفسه، ولكن إذا أراد أن يتوسل إلى الله في هذا الدعاء فليتوسل بما جاءت به الشريعة، لا يبتدع توسلا من عنده. والتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام أو بجاه غيره لم يرد في السنة ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن التوسل به غير وسيلة في الواقع، لأن الوسيلة هي السبب الموصل إلى الشيء. مثلا تتوسل إلى الله باسمه الغفور أن يغفر لك، فتقول اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحيم ارحمني. هذا صحيح، لأن مقتضى المغفرة أن يغفر الله لك، ومقتضى الرحمة أن يرحمك الله. تتوسل كذلك بالإيمان بالله أن يدخلك الجنة، هذا صحيح، لأن الإيمان سبب موصل إلى الجنة، فقد توصلت إلى الجنة بصلة صحيحة. تتوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم بإيماني برسولك أسألك اللهم أن تدخلني الجنة، هذا صحيح، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبب موصل إلى الجنة. التوسل إلى الله بجاه الرسول لا ينفعك، لأن جاه الرسول عند الله إنما ينتفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتفع بجاهه غيره. ولو كان الانتفاع بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا لكان انتفاع أبي طالب به من أبلغ ما يكون من الانتفاعات، ولكن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفعك أنت عند الله. لو كان للرسول عليه الصلاة والسلام جاه عظيم عند الله فإنه ليس سببا لحصول حاجتك التي تطلبها من الله عز وجل. وبهذا علم أن التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم ترد عن السلف، وأنها من حيث النظر والمعقول ليست بصحيحة، لأن الوسيلة هي السبب الموصل إلى الشيء، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصلك إلى حاجتك، لأنه أمر يختص به صلى الله عليه وسلم، ليس من فعلك ولا من إرادتك. نعم. يقول السائل: قد اختلفنا في مسألة، وهي هل يجوز للواعظ أن يأخذ نقودا في حالة الوعظ اعتمادا على الحديث الذي يرويه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فكن يرمين قبضهن في ثوب بلال؟ هذا من أعجب الأمور، أن يستدل الإنسان بالحق على الباطل. الواعظ الذي يعظ الناس ثم يتشوف إلى إعطائهم الدراهم، هذا أراد بعمله الدنيا والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى حكى عن الرسل وعن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: لا أسألكم عليه أجرا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون أبدا بدعوتهم إلى الله وموعظتهم لعباد الله، لا يأخذون على ذلك أجرا أبدا، لأن أجر الواعظ عند الله وليس أجره ما يوضع في يده من هذه الصدقات. أما الاستدلال بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة من الاستدلال بالحق على الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة لنفسه، بل إن الصدقة محرمة عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساق الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة الواجبة ولا التطوع، وهو لا يأخذها لنفسه، وإنما يأخذها للمستحق من المسلمين لها. ففرق بين هذا وهذا. وإذا قام واعظ يعظ الناس ويحثهم على التبرع لجهات معينة مشروع التبرع لها، فإنه لا بأس أن يأخذ الصدقة ويكون مثابا على ذلك. أما من يأخذها لنفسه فإن هذا أمر لا ينبغي له أبدا، فإن كان قد أراده من أصل وعظه فإن هذا محرم عليه، وإن كان لم يرد فإنه لا ينبغي أن يأخذه ولو أعطي إياه، لأنه يتهم في ذلك، ولأنه قد يجر غيره إلى هذا الأمر المنكر. يقول السائل: أنه يوجد لدينا إذا مات الميت يعطى لواحد نقودا ويقرأ عليه مصحفا فوق قبره أو في بيته، وهذا أيضا من المنكر ومن أكل المال بالباطل. إذا مات الميت يقول السائل إنه يؤتى بقارئ يقرأ القرآن إما على قبره وإما في بيته بدراهم، نقول إن هذا محرم ولا يجوز، لا سيما إذا كانت الدراهم من التركة التي يرثها قصار في عقولهم أو في أعمارهم، فإنه أكل لمالهم بالباطل. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم إن هذه القراءة التي قرأها القارئ من أجل الدراهم قراءة مردودة ليس فيها أجر، بل هي مردودة على صاحبها ولا يقبلها الله عز وجل، لأن كل عمل تعبدي يراد به الدنيا فإنه لا يقبل عند الله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا القارئ ليس لقراءته أجر، فيكون أخذ مالا بغير عوض، فأكل مالا بالباطل، والميت لم ينتفع به، لم ينتفع به لأنه ما في أجر حتى ينتفع به. إذن فلا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا ذلك، ولا يجوز لأحد أن يقرأ بهذا العوض، لأنه أكل للمال بالباطل. ويبقى النظر فيما لو قرأ إنسان القرآن لميت بدون أجر، فهل هذا من الأمور الجائزة أو من الأمور الممنوعة؟ يرى كثير من أهل العلم أنه لا يشرع ولا يصل ثواب القراءة إلى الميت، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويرى آخرون بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت، ولكنه ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الجائزة، وأن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يقرأ له، أو يصلي له، أو يطوف له، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. فعلم بهذا أن الدعاء للأموات أفضل من إهداء القرب إليه. ومع ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الثواب يصل إليهم، ولكنه ليس من الأمور التي تطلب من المرء، بل المرء يطلب منه أن يدعو لأمواته. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشيخ إذا حط يعني يقول السائل: زنى رجل بامرأة وهي حملت، ثم تزوجها وهي لم يوضح حملها، فما حكم هذا النكاح والولد؟ هذا السؤال لم يأتنا. يقول السائل: هل تجوز صلاة المرأة على الميت؟ وما الدعاء الذي يقال بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ صلاة المرأة على الميت جائزة ولها فيها أجر، وأما الدعاء الذي يقال بعد التكبيرة الثالثة فيدعو الإنسان بدعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يدعو بالدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه، إذا كان ذكرا يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كانت أنثى يقول: اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كان لا يدري فليقل: اللهم اغفر له، أي لهذا الشخص الذي أصلي عليه، أو اللهم اغفر لها، أي لهذه الجنازة. وإذا كانوا اثنين فليقل: اللهم اغفر لهما، وإذا كانوا ثلاثة فليقل: اللهم اغفر لهم، لأنهم جماعة. ثم يستمر: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل نزله وأوسع مدخله وأصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافتح له في قبره ونور له فيه. وهنا سؤال يرد الآن بسبب أنه يوجد أناس من المرتدين الذين لا يعلم بهم، يوجد مثل أناس ما يصلون، ومعلوم أن من مات وهو لا يصلي فإنه كافر لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدعى له بالرحمة، ولا يجوز لأهله الذين علموا أنه مات وهو لا يصلي، لا يجوز لهم أن يغسلوه ولا يكفنوه ولا يأتوا به للمسلمين يصلون عليه، بل الواجب أن يخرجوا به إلى مكان ثم يحفروا له حفرة فيدفنوه فيها، ذلك لأنه كافر. وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. من أجل أنه يوجد الآن وللأسف الشديد من يموت وهو لا يصلي، ويقدم للإنسان وهو يشك فيه، فماذا يصنع إذا قدم إليه رجل لا يدري هل هو من المسلمين أو من غير المسلمين؟ الجواب على ذلك أن نقول إن ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه مسائل في العلم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذه المسائل، ومنها أي مما كان يشكل على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقدم إليه جنائز لا يدري أهم مسلمون أم غير مسلمين. فكان الجواب: عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا: عليك بالشرط يا أحمد. ومعنى عليك بالشرط يعني اشترط في الدعاء، فقل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، إلى آخر الدعاء. والاستثناء في الدعاء بهذا الشرط جائز، ففي القرآن يقول الله عز وجل في قصة المتلاعنين أن المرأة تقول أن الرجل يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي السنة حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الغار الذين انطبق عليهم فتوسلوا إلى الله في صالح أعمالهم، فقالوا في توسلهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فهذا دعاء معلق، فالدعاء المعلق جائز. فهذه الرؤيا التي رآها شيخ الإسلام رؤيا يشهد لها الكتاب والسنة فتكون معتبرة. وعلى هذا فإذا قدمت جنازة وأنت لا تدري هل هي من المسلمين أو غير المسلمين فقل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك. يقول السائل: وضحوا لنا وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. يا أخي ذي ما جاءكم؟ والله يا أخي ما رجعنا. شو اللي راجعنا؟ يقول السائل: ما هي علامات التوبة الصادقة وكيف يراها الإنسان في نفسه؟ التوبة الصادقة هي التي جمعت خمسة شروط: أولا الندم على ما وقع من الإنسان من المعصية، والثاني الإقلاع عنها في الحال، والثالث العزم على أن لا يعود في المستقبل، والرابع أن لا تكون بعد حضور الأجل، والخامس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا تمت الشروط الخمسة فهي توبة مقبولة. وعلامة التوبة المقبولة أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدر المرء وينير قلبه ويرى أنه تخلى من حمل ثقيل كان عليه. يقول السائل: هل يجوز السفر إلى البلاد الأجنبية من غير حاجة إلا للنزهة أو التفرج؟ الذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى البلاد الأجنبية من أجل النزهة، لأن أقل ما في ذلك أنه إضاعة مال، فإن النفقات باهظة جدا من تذاكر الطائرات والمصروفات العظيمة، ثم إن في ذلك أيضا ضرر على خلق الإنسان وعلى دين الإنسان، فإن كثيرا من الناس سافروا إلى البلاد الأجنبية للنزهة ففسقوا هنالك ورجعوا بقلوب غير ما ذهبوا بها، وهذا أمر خطير يجب على المرء أن يحترز منه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أن من سمع به فلينأ عنه فليبعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. فالواجب على المرء أن يبتعد عن أسباب الفتن. فالذي أرى أنه لا يجوز للمرء أن يسافر إلى البلاد الأجنبية من أجل النزهة، لأني علمت وحسب ما أسمع أن الناس الذين يذهبون إلى على هذا الوجه يرجعون متغيرين في أخلاقهم ودينهم، مع ما يحصل من بذل الأموال الطائلة في هذا السفر. انتهى. وإلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه ثبت عن رسولنا كان يصليه. نعم. قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا. هو هذا المثل. لا لا. أكد الفجر. قلت حديث مثنى في الليل، حديث عن عائشة تصلي أربعا لا تسلم حسنين. هذه أربعا يعني معناها أنها متشابهة. ولا ركعتين ركعتين. في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواية فيها نظر، هذه اختلف العلماء في الصحة يعني. ولكن مع ذلك نقول الأفضل في النهار ولا نزل. النجا وتر يا شيخ. يعني أجلت هذا جاء. أي شيخ ما رجع. ما أدري وش أنجتها. ترى اقرأ ياسين ما جاء. اقرأ ياسين جديد.